بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وحفظنا الصالحين. يقول إمام النسفي، يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى في كتابه سلاسل الذهب: مسألة يجوز نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعل خلافا للمعتزلة. أي المسألة، كثير من الناس يقول هذا، وفي الحقيقة في الواقع أنه ما في نسخ قبل التمكن، ولكن التكليف يكون للامتثال والابتلاء. فإن كان للامتثال لا ينسخ قبل التمكن من الفعل، وإن كان للامتثال للابتلاء لا ينسخ حتى يقع الابتلاء. هذا بالاستقراء، يعني ما يعدو هذا. أيه. الامتثال أو الابتلاء. أيوة، وكل منهم لا يقع قبل التمكن. فإن كان للامتثال لا بد من العمل. أي. سلام. أنا عبد البر. الخلاف يلتفت على أصلين. استريح. أحدهما الخلاف في صحة التكليف لما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته، فالمعتزلة يمنعونه، ولهذا منعوا من النسخ، وأصحابنا يجوزونه. كان الابتلاء يقع بالتبليغ يعني، فلهذا جوزوه. ها؟ كان الابتلاء إن شاء الله يكون يقع بالتبليغ يعني. أكد بس. كيف؟ يقع بتبليغ الابتلاء معناه أن الله عز وجل يشرع الحكم ابتلاء، والحكمة فيه أنه إذا أذعن امتثل ترتب الأجر. إذا يحصل بالبلاغ يعني. ها؟ يحصل بالبلاغ، إنه يسمع المكلف الخطاب ويعزم على الفعل. لا بد، أيوة، يعزم على الفعل أو يفعل ما ابتلي به. قد صدقت الرؤيا، بعدين قال إن هذا هو البلاغ. أيوه. الله يحفظكم. يقول أصحابنا يجوزونه، فلهذا جوزوه. أنا يعني ما وضح لي يعني بناء على هذه المسألة. حتى الأمثلة التي مثلوا بها ما مثلوا بها. لكن مسألة مبحوثة هذه نفسها شيخنا. أيوة، لكن ما هي في النسخ، أي مبحوث من النسخ. هل يجوز التكليف لما علم الآمر، لما علم المكلف أنه يعني مثلا يمكن يعلم، يمكن لا، ما علم المكلف، ما هو الآمر، ما علم الآمر انتفاء شرطه. نعم، انتفاء شرط وقوعه، يعني الله تعالى يعلم أنه لن يفعله الشخص هذا، ومع ذلك يأمره به، كما في إيمان أبي لهب وأبي جهل. علم الله أنهم لا يفعلونه، لا، لكنهم هؤلاء مأمورون به أمرا شرعيا. ما يصلح كمان مثال هذا، ويصلح المثال مثل أمر إبراهيم بذبح إسماعيل عليه وعلى نبي عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لن يفعل هذا هو، وبعدين كأنه ما أراده منه، وإنما قال قد صدقت الرؤيا، بعدين وتله للجبين، وهذا هو، وقال إن هذا هو البلاء المبين. وإبراهيم عليه السلام شرع بالفعل. أيوة، وعزم وشرع في الفعل. نعم. وآية النجوى تدخل. كيف؟ آية النجوى. كيف؟ يقولون عمل بها الإمام علي. قول الشيخ ضعيف. ها؟ ضعيف القول. ضعيف. ايش؟ ما ثبت عن علي رضي الله عنه. انا اللي عندي انهم يقولوا ما ثبت عن علي، هي مختلف فيها، هل هي من باب ما نسخ قبل التمكن او انها عمل بها الامام علي. نعم، هكذا يقول المفسرون ويقولوا. ايوه، قال الامام رحمه الله تعالى: وقال صاحب الفائق هو الهندي ايوه، من قال المأمور لا يعلم كونه مأمورا به قبل التمكن، لازم عدم جواز النسخ قبل وقته. المأمور من قال المأمور لا يعلم كونه مأمورا به، لا يعلم. إذن هو هذا أنا قلت لك هم يبنوها على أنه إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أنت ستحيضي بكرا، هل تنوي نية الصوم في الليل أو لا تنويه؟ وكذلك لو علمت من عادتها أنها ستحيض في هذا اليوم نصف النهار، أيوة، هل تبيت الفطر أو لا؟ أيوة نعم. وقال صاحب الفائق من قال المأمور لا يعلم كونه مأمورا به قبل التمكن لزم عدم جواز النسخ قبل وقته، إذ لا يمكن قبل الوقت فلا أمر، والنسخ يستدعي تحققه، ومن لا يقول بذلك جاز أن يقول به وأن لا يقول، فليست هذه فرع تلك مطلقا كما يشعر به كلام الغزالي. على كل حال وهذا مشكلة في قضية تقسيم الأمر يعني التكليف إلى الامتثال والابتلاء. الامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب، وبينه والابتلاء تردد شرط تمكن عليهم فقد. يقول الإمام رحمه الله تعالى الثاني الأصل الثاني الثاني أن الأمر يستلزم الإرادة عندهم، فإذا أمر بشيء علمنا أنه مراد لا يجوز بعد ذلك نسخ، فيكون غير مراد. مراد إرادة شرعية، هذا يرجع منه المشكلة أنهم جعلوا أنه لا يمر إلا بما يريد وقوعه. يعني المعتزلة أيوة، وعندنا لا يستلزم فيجوز تطرق النسخ إليه. نعم. وقال كي الهراسي بتعليقه القائلون بجواز النسخ قبل التمكن من الفعل إن اشترطوا في الأمر التمكن فعلى هذا لا يتحقق النسخ لأنه لم يتم الأمر، وإن قالوا أن التمكن ليس بشرط وإن العاجز يصح تكليفه كما هو مذهبنا في صحة تكليف ما لا يطاق فعلى هذا يتحقق الخلاف. التكليف ما لا يطاق لا يراد به أن يفعل ما لا يطيق، لكن يراد منه أن يعزم ويحاول، وهذا في استطاعته. أي وهذا عند الذين يجوزون التكليف بما لا يطاق لا يريدون لم يقع ولا يريدون به أنه يقع ولا أنه يكلف به. ما في مثال على التكليف بما لا يطاق ما في مثال على التكليف بما لا يطاق لا هو بس في يعني لأنه كل المراد به ما في استطاعة الإنسان. أيوه. حتى إبراهيم عليه السلام الذبح بالنسبة له ممكن أي ما هو كالطيران في السماء هو لا وهذا وفي المستحيل الذاتي وفي مستحيل لعرض. مستحيل لعرض هو محل الخلاف، مستحيل الذاتي ما في خلاف. أيوه. نقصد هنا أهل الأصول لما تكلموا على التكليف بما لا يطاق يقول لا يكلم بما لا يطاق يقصدون به الاستحالة كيف؟ يعني أن الشرع لم يرد بأي دليل أو لم يرد دليل بالتكليف لا هم المشكلة عندهم هذا مستحيل لعلم الله أنه لا يقع. نعم. زي إيمان أبي جهل أبو لهب لا يمكن بعد قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وعلموا أنه حتى إن بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مكلف بدعوته بعد نزول هذه الآية. نعم. الله يحفظ. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى وقال كي الهراسي في تحليقه القائلون بجواز النسخ قبل التمكن من الفعل إن اشترطوا في الأمر التمكن فعلى هذا لا يتحقق النسخ لأنه لم يتم الأمر، وإن قالوا إن التمكن ليس بشرط وإن العاجز يصح تكليفه كما هو مذهبنا في صحة تكليف ما لا يطاق فعلى هذا يتحقق الخلاف. العاجز تكليفه بماذا؟ ما يعجز عنه لا يكلف به، وكونه قد يكلف لأجل أن يختبر ويبتلى هل هو يلعن لأوامر الله ولا يلعن هذا يصح، وهو الذي قلنا فيه أنه للابتلاء للابتلاء للابتلاء والامتثال. الامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب، لا بد من التمكن إذا كان المراد به الامتثال. أو بينه والابتلاء تردد شرط التمكن، يعني ما هو شرط التمكن بل إنه يقع الابتلاء وهو تمكن من الابتلاء فهو خلاص. إذا ما في شيء قبل التمكن أصلا على هذا الوجه. أيوه. يقول الإمام رحمه الله تعالى: فعلى هذا يتحقق الخلاف. قال: ولا يتحقق في هذه المسألة إلا بعد البناء على هذا الأصل. قال: والعجب من شيخنا الإمام كيف نص في التلخيص بينهم إمام الحرمين جوين. يا أيوه قال التلخيص وعلى الجوين شيخنا هذا من هو؟ أكيا الهراس. أي ممكن شيخه نعم معاصر ما زال أكيا الهراس الآن؟ الظاهر كلام أي ها؟ هو ناقل أكيا نعم. الهراس أيوه أيوه. والعجب من قال أكيا الهراس أيوه. والعجب من شيخنا الإمام السعودي أبي عبد العزيز أيوه يقول: والعجب من شيخنا الإمام كيف نص في التلخيص أن تكليف ما لا يطاق لا يجوز. قلت يجوز عقلا لكنه غير واقع شرعي. غير واقع، والتكليف الذاتي يستحيل عقلا. شيخنا في الأمم السابقة الآثار والأغلال ليست ما هل هو من تكليف لا لا يطاق؟ هي تطاق لكنها مشاق بس لم لا يوجد مثال على التكليف ما لا يطاق لا في ما قبلنا ولا في هذه الشريعة، وإنما المشاق الآثار التي رفعت وكانت في استطاعتهم لكن مع المشقات، مثل أن التوبة لا تقبل إلا بقتل النفس والنجاسة لا تطهر إلا بقطعها، هذه مشاق يعني. نعم. يقول الشيخ ما في هل ورد دليل على أن التوبة لا تكون إلا بقتل النفس؟ أي وهو اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم دواري. قال: ولا يتحقق في هذه المسألة إلا بعد البناء على هذا الأصل. قال: والعجب من شيخنا الإمام كيف نص في التلخيص أن تكليف ما لا يطاق لا يجوز. ثم قال: النسخ قبل التمكن من الفعل جائز، فكيف يصح الجمع بين هذين الأصلين؟ لا تعارض بينهما في الحقيقة، ما في تعارض. في تعارض شيخنا؟ ما في تعارض، لأنه إذا قلنا النسخ قبل التمكن جائز يعني بغض النظر عن ما ذكرته صاحب المراقي هو مكلف أن يفعله، والله تعالى يعلم أنه لا يفعله. أيوة مكلف بما لا يطاق. لا ما هو مكلف بما يطيق وهو محاولته، هذا هو المكلف، وهي التي لها أمثلة. وكونه قال بأن ما لا يجوز تكليف ما لا يطاق شرعا هذا صحيح، وإذا كان ما لا وكان مستحيل لذاته حتى مستحيل عقلا ما يقع. أيوة. لكن تكليف إيمان أبي جهل هذا مما يطاق أي قبل أن يعلم حاله. أيوة لكنه هذا ليس لذاته، وهو بعد ما علم، إذا علم هو وبعد نزول الآية، وكذلك قوله تعالى: لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. مثل إبليس نعم، إبليس بعد ما حقت عليه اللعنة فهو ما غير مكلف، هو مكلف غير بما لا يطاق. لا مكلف ما يطاق، كله تكليف عليه يعني إثم ما يفعله. أي ها وكل ما في أنفسكم تخفوه. أيوة يعتمد تكليف ما لا يطاق. لا ما يطاق نسخت ما نسخت ولا شيء، أنا في نسخ ما في نسخ أصلا، ما كل في إنه يعني إنه ما في النفس إذا كان لا يعلمه. ظاهر الآية مكلفة. ها ظاهر الآية هو يحاسبكم فيه. أيوة هذا إذا كان عزم، إذا كان كذا كما ورد في الأحاديث أنه يعني أنه إذا هم بشيء لم يفعله ما هو مكلف فيه، هذا يدل على أنه مكلف. جاءوا الصحابة قال يا رسول كلفنا من أعماله ما لا نطيق. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تقولوا كما قال أهل الكتابين قبلكم. أي قولوا سمعنا وأطعنا. هذا هو، ما قالوا أنه يعني ليس من باب أنهم يعني خافوا من العقوبة، ما خافوا من عدل العمل. أيوه. يتكلم بعمل الدنيا. وبعدين بما في نفوسهم ما لا يعلمونه، هل هو مما لا يطاق؟ هو مطاق. هو كالطيران في الهواء لا. ما لا يطاق. هذا ما هو في أنفسهم. هذا لا يوجد في أنفسهم. نعم. قال الإمام. والحقيقة الصحيح إن لا ما هي منسوخة، هذه ما في تعارض أصلاً حتى يقع النص. ها؟ ثم نسخ أو لكن. كيف؟ نسخ الآية اللي بعدها، ما نسختها الآية اللي بعدها؟ لا يكلف الله. بعضهم من قال لا يكلف الله نفسا إلا لفظ الحديث فنسختها، لكن المتقدمين إطلاق النسخ عندهم أوسع من متأخر. شرط النسخ التعارض من كل وجه. احنا قرأنا على الشيخ قبل. أيوة. أن القرطبي ما يرى أنه منسوخ يعني. أيوه أيوه. نعم. ما في نسخ. وأنه هذا المقصود به العزم و... هو والأمور الأخرى والإيمان. أيوة. أيوة ورد في أدلة أخرى ما يدل على ما في تعارض. نعم قلت إيش يا شيخ؟ إيش كنت تبغى تقول؟ أقول ما دام ورد فيها نسخ يعني وإذا الصحابة فاهم وإنها ما يطاق فنعتبر هذا التنزيل حتى وإن كان، وإذا ورد فيها إنه ما ينسخ كمان خلاص طيب أهلا. هم الناس كانوا يطلقونه على التخصيص، ما في إشكال يعني. شيخ أذكر أن ابن الجزير رحمه الله ذكر أن لا توجد آية أجمع عليها في النسخ إلا آية المجادلة، هي الآية الوحيدة المجمع عليها مناجاة. أيوة نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى قلت وكذلك يتعجب منه حيث وافق المعتزلة في التكليف بما علم الآمر انتفاء وقوعه. نعم. وخالفهم هنا، وقد ظهر التفات هذه المسألة على أربعة قواعد اللي هي قلتم في التعليق شيخنا ذكر بعض العلماء أن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء، فتكون تارة الامتثال فقط وقد تكون للابتلاء والاختبار، هل يعزم ويهتم بالعمل فيثاب أو يعزم على الترك فيعاقب، على أن الحكمة مترددة بينهما، فالمنسوخ بعد الفعل حكمته الامتثال وقد امتثل بالفعل قبل النسخ، والمنسوخ قبل التمكن من الفعل حكمته الابتلاء وقد حصل قبل النسخ. قال في المراقي للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب أو بينه، والابتلاء تردد شرط تمكن عليه فقد. الحقيقة هذا واضح ويجمع بين الأقوال والأدلة هذا الكلام، أنه إذا كان المراد الابتلاء فقط مثل ابتلاء إبراهيم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ابتلاء إبراهيم وابتلاء إسماعيل، أنه قال فعل ما تؤمر وأذعن للذبح. نعم. قلت حفظكم الله، والصحيح في المسألة جواز وقوع نسخ الأمر قبل التمكن من الفعل لما قدمناه من أن الحكمة قد تكون للابتلاء، ولوقوع ذلك في قصة أمر إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بذبح ابنه، فإنه نسخ عنه ذبحه قبل التمكن من فعله، وبين الله تعالى أن الحكمة في ذلك هي ابتلاؤه، هل يتهيأ لذبح ولده فتهيأ لذلك وتله للجبين، ولذا قال تعالى إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. نعم. الآية. شيخنا الله يحفظك، المسائل التي يعني لم ينطبق عليها في المثال في الأصول مثل هذه يعني قليلة يعني تبلغ عدد الشيء يعني المسائل التي يعني لم يصح عليها مثال مثل هذه هذه فين ما فيه مثال هذه؟ نسخ قبل التمكن؟ نسخ قبل التكليف ما لا يطاق يعني لم يصح فيها مثال تكليف ما لا يطاق لا يوجد، لكن هذا المراد به هو ما يطاق، لا أي، وهو يعني مثل ما قلنا مقدمات والعزم. أي قلت بشيخنا في التعليق الثاني في عند قوله خلافا قبل التمكن من الفعل، قلتم هذا قول الجمهور والشافعية والمالكية وإحناف الحنابلة، ونقله بالعدة عن ظاهر كلام الإمام أحمد، ونسبه القاضي الباقلاني إلى جميع أهل الحق، وفيه قال الصيرفي في رواية، ونقله عن الدقاق، ونقله الآبدي عن أكثر الفقهاء، يعني جواز نسخ الأمور به قبل التمكن من الفعل، وهذا هو بناء على أنه للابتلاء يعني. وعلقتم في التعليق الآخر خلافا للمعتزلة، قلتم به قال بعض الأحناف كالكرخي والجسطاص والماتريدي والدبوسي، الماتريدي حنفي، الدبوسي حنفي، الكرخي حنفي، كلهم أحناف. أيه. ومن الشافعية الصيرفي ورواية عنه اللي هو عن الصيرفي في رواية عنه أقول. في رواية لعلها نعم لا لا صرف في أثر عن ابن عباس نعم أثر عن ابن عباس ماله يقول قال ابن عباس إن هذه الآية حين أنزلت ضمت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غما شديدا وغضتهم غيظا شديدا وقالوا يا رسول الله هلكنا إن كنا نؤاخذ بما تكلمنا وبما نعمل فأما قلوبنا فليست بأيدينا قال الله فقالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا قالوا سمعنا وأطعنا فمكثوا على ذلك حتى نزلت فنسخت القول تعالى آمن رسول بما أنزل إلى آخر الآيات أيوه جوز لهم عن حديث النفس أخذوا الأعمال أيوه عن حديث النفس يؤخذون عليهم كيف؟ كأن ظاهر الحديث أن حديث النفس كانوا مؤخذين عليه هذا ما يدل على المك هذا لا يدل على النص لأنه كونه قبله هذا يحتاج إلى دليل وأما قولهم إنه نسخ يطلقونه على التخصيص ما في أنفسكم واحد تخوه حديث النفس لا قلت لك ما في دليل على إنه يعني كان يعني يمكن هذا الحديث بيان للآية وليس نسخ لها قلت في أصل الشيخ نقل عن ابن عباس قولين يعني متضادين يعني أي هذا القول اللي ذكره الدكتور أيوة والثاني قال ابن عباس وعكرمة والشعبي ومجاهد أنها محكمة مخصوصة وهي في معنى الشهادة التي نهى عن كتمها الثالث أن الآية فيما يطرح على النفوس من الشك واليقين الرابع أنها محكمة عامة غير منسوخة والله محاسب خلقه على ما عملوا من عمل وعلى ما لم يعملوه مما ثبت في نفوسهم وأضمروه ونووا وأرادوه فيغفر للمؤمنين ويأخذ بها على الكفر والنفاق ذكره الطبري عن قوم والعزم المصمم ما عرفنا القاتل فما بال المقتول أي ودخل عن ابن عباس ما يشبه هذا روي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال لم تنسخ ثم ذكر خبره على كل حال الأحاديث والآيات يعني يمكن الجمع بينها وبعدين هم يطلقون النسخ على التخصص ما في إشكال أصلا ثم ختم قال القول الخامس ورجح الطبري أن الآية محكمة غير منسوخ قال ابن عطية هذا هو الصواب نعم أقصد عليه رب الله عن ترجيح أقول هذا النصر يمثل لمن قال بهذا القول كيف؟ كان النصريين مثلوا لهذا التمثيل لمن أخذ بهذا القول الأول هو سواء مثال الشعر لا يعترض المثال حتى ولو كان مفروض ماشي ولو كان المثال غير واقع يجوز التمثيل به ما في إشكال قلت بشيخنا ومن الشافعية الصيرفي في رواية عنه وابن برهان ومن الحنابلة أبو الحسين التميمي ونسبه الكي الطبري إلى الفقهاء ونسبه القاضي عبد الوهاب للمتكلمين قوله على أربعة قواعد يقصد الأصلين يقول وقد ظهر التفات هذه المسألة على أربعة قواعد ما ذكره سابقا أيوه. وذكر أن الخلاف يلتفت على أصلين لا بعضهم قال أصلين وبعضهم ذكر أسباب أخرى. إيه ذكر تكليف ما لا يطاق. أيوة أيوة. بناء على التكليف ما لا يطاق وبناء على أنه هل يجوز تكليف ما الشخص ما ولا لا. أيوة. هذا الأصل الأول. أيوة. هذا الأصل الأول الذي ذكره. الأصل الأول ما علم الآمر انتفاء شرطي وقوعه. أيوة. والأصل الثاني أن الأمر يستلزم الإرادة. أيوة. ثم ذكر في أثناء كلامه صحة التكليف ما لا يطاق. هو التكليف ما لا يطاق كمان. هذا هو الثالث. أيوة. الرابع إيش هو؟ لأن صاحب المعتزلة. ها؟ صاحب الفائق هناك على يمين. أن المأمور لا يعلم كونه مأمورا بإيقاب التمكن. وهذا المأمور لا يعلم كونه مأمورا لكن الآمر يعلم أنه لا يفعل هنا المأمور لا يعلم. نعم الله يحفظنا. نقف هنا. طيب إذا كان الوقت الله يحفظنا. غير لك السيارة you.